باش نفتح الباب باش نرضي جميع الحباب. قولي باش نفتح الباب باش نرضي جميع الحباب. سوق بيع فيا وشري فيك ودلالهم العين. سوق بيع فيا ونشري فيك ودلالهم من العون. حيوت شاهدة مني ما أنا وهرو. كيف ما كان الحال عليكم ممعون. شاع سري في الجالس ما ذكروه قريب. بالروح طايرة مني من ذاتي وتنفهم. زادوا لاموني بكلام الليمين. غير عفيني يا حيط عفيني كل الشر لا ترميني. هاد الدوران يلغبو غادي الدوخة. القوم الممسوخة داخو والحصلة بصلة. وكل خوخي داوي يلخو كون داوى باسو. الراس تسطع يلخو سر الدف يلخو ترك البرحة. بانو الإنسان يلخو مالو فلاسو. مشاو في الطرحة نباهي لي داخو يا الخوت.